إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا وأنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به رسولا عن رسالته ونبيا عن قومه. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما روى الإمام البزار بسند حسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس أرضا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا صالحا يدعو له. في هذا الحديث سبعة أعمال. وعند الدماجة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من حسنات بعد موته، ذكر منها أربع: منها من مات مرابطا في سبيل الله، ومن بنى بيتا لابن السبيل بناه. زيادة على السبع هذه الاثنين. ثم العاشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فهذه تكمل العشرة. الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ووعد المطيع أن يحسن إليه بإحسانه، وتوعد الذي يتجاوز حدوده ويتخطى هذه الحدود ويبارز ربه بالعصيان بنار ترضى. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو الأصل، الخلق للعبادة، وما سوى ذلك هو استعانة على أداء العبادة، فطلب الرزق الحلال والسعي في الأرض والمشي فيها فامشوا في مناكبها، فإنما هذا كله سبيل ووسيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: إنما أنزلنا المال، وهو وسيلة من الوسائل التي يتعايش الناس بها لإقام الصلاة لأداء العبادات. ثم قال الله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قال سبحانه: كل نفس زائقة الموت. البداية خلق ثم عبادة. فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الأحبة الكرام، سنرحل يوما ويبقى الأثر، سنرحل يوما. كان هذا العلم الضار وبال على صاحبه ويجري عليه. كما هناك حسنات جارية يعني يكتب ثوابها للعبد بعد موته، هناك سيئات جارية يكتب وزنها على العبد وهو في قبره والعياذ بالله. علم دنيوي وعلم أخروي شرعي. العلم الدنيوي مثلا يعمل بحرفة ما أو بصنعة ما، فهذه الحرفة ربما هو عجز لمرض أو لغيره عن أدائها، أو أن هذه الحرفة لم تعد مجدية. فإذا الرجل قال تعالى يا فلان فعلمه صنعة يأكل منها مالا حلالا، إنسان كما في وقتنا يعمل نجار مثلا أو أي صنعة ثم لم يعد قادرا على العمل، أو أن العمل لم يعد يجدي له نفعا. يا واحد سواس، قال تعالى عملك السواس مطلع رص، وتعالى اشتغل على مطلوب رص ولا تكسب فيأكل مالا حلالا. حتى ولو كلمة كانت كلمة وجيزة ينتفع بها هذا من التعليم الدنيوي. أما العلم الشرعي فهذا أمر واسع، فإن أعظم ما يتقرب به إلى الله هو كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن يكب على مصحفه فيقرأ ويتعلم القرآن. أو قد يكون كبر سنه وضعفت الذاكرة فإذا به ينشئ ولده في حفظ القرآن وفي تعلم القرآن غيره. إن من يتبنى مكاتب تحفيظ القرآن فينفق من ماله لمحفظ يعلم أولاد الحي أو أولاد القرية أو أبناء متردي المساجد أو المسجد الذي حوله. من علم علما علما شرعيا، تخيل معي مثلا يصلي وهذا أراه في هذا المسجد وغيره يدخل فيصلي الله أكبر ثم تراه مغلقا شفتين الصابر لا يحرك شفتين بالقراءة لا يقرأ، ماذا يفعل هذا؟ أين قراءة الفاتحة؟ أين القرآن؟ ويصلي وحده. نعم اسمع نفسك، حرك شفتيك بالقراءة. لا أقول أن تعلي من صوتك فتسمع من بجوارك أو تسمع الناس، لا، بل حرك شفتيك بالتلاوة وإلا فالصلاة باطلة. الذي لا بد أن نتعلم. ويأتي إنسان هكذا يقف صادقا بأسلوب لين لين نصيح يتعلم هذه المنشوظة المعلومة، قلها لصاحبه لزوجته لأولاده، تناقش في هذا أمر مهم. مثلا من العلم الشرعي على سبيل المثال، رجل يصلي الله أكبر ويضع يديه فيعلم ارفع يديك، فإن الأصل وده أمر اليد اليمنى على اليسرى. هذا من العلم الشرعي. العلم الشرعي أن يتعلم الوضوء الصحيح، الصلاة ركوعها وسجودها قيامها، قبل ذلك أن يتعلم الزكاة وأحكام الزكاة، أن يتعلم الحج وأحكامه، العمرة وأحكامها، يتعلم أن يتخلق بأخلاق الإسلام، يتعلم دين الله، فإن الدين كله خلق. دين الإسلام ليس صلاة وزكاة وصيام وحج وفقط، لا، دين الإسلام دين الأخلاق. ومن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. فالأخلاق مفاتيح القلوب. الأخلاق مفاتيح القلوب. إنسان حينما يرى ظالما متكبرا جبارا فينصح، وهذا من دين الله سبحانه وتعالى، لا يوافقه ولا يكون من أعوانه، بل يحذر من انتقام الله سبحانه وتعالى ومن دعوة المظلوم. فدعوة المظلوم لها شأن عند الله. تجوب في سماء، في جو السماء، في فضاء السماء، حتى تستقر بإذن ربها في أعز ما يملك الظالم. اللهم عليك بالظالمين يا رب العالمين، في أعز ما يملك، سواء كانت صحته، ماله، ولده، ولد ولده، وكم رأينا في الناس من عبر. الله لا يأخذ الظالم هكذا بخطأ أو بخطأين، لا، بل يتركه حتى يفعل ما يريد. فإذا فعل ما أراد وظن أنه أصبح قادرا على فعل ما يشاء، قال الله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذا من علم علما، علم دنيوي ينتفع الناس به، أو علم شرعي، علم الدين، علم القرآن، علم التوحيد، علم السنة، هكذا يتعلم الناس. يتعلم الناس أسماء الله وصفاته سبحانه. الإنسان قد يتعلم اسم واحد من أسماء الله، يتعلم معناه فينتفع به. مثلا بعض الناس يرى اسم الله الجبار، اسم من أسماء الله الجبار، لا يعرف منه إلا الانتقام. ولا تدري عليه على القوة والانتقام، لا والله، فهذا هذا اسم من أسماء الله. نتعلم هذا الاسم، هو سبحانه وتعالى يجبر المنكسرة قلوب. من معاني الاسم ربنا يجبر ايه؟ يعني سبحانه وتعالى يرعى اليتيم ويحفظ الذي يلجأ إليه، وهو الذي يرزق المريض. الذي يعافي المريض. الجبار هو الذي يجبر القلوب المنكسرة، النفوس المنكسرة. هذا من معاني اسم الله الجبار، من معاني اسم الله الجبار الذي على سبحانه على خلقه، فهو سبحانه مستوى على عرشه بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى، أنه لا تخفى عليه خافية، سميع بصير سبحانه وتعالى. إذن من علم علما والأمر يقول، من علم علما أو أجرى إجراء أو حفر الاثنين معا إنما يدل على فضل الماء. الماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. هنا في الحديث إجراء يحتاج الناس في مكان ما إلى إجراء إلى حفر فرعة تجري بالماء، فيحتاج الناس إلى هذا الماء. قد يحتاج رجلا ما يريد أن يبني بيتا في مكان بعيد بعض الشيء عن البنيان، لكن هناك بيت قريب فيحتاج إلى بعض الماء، يمد بعض الماء من هذا الجار. فإعطاء الماء، إعطاء الماء له لمساعدته على البنيان، فهذا من إجراء الماء، من إجرائه. قد يقول قائل هذا الماء أدفع ثمن عداد وكلوان ونفقات مصاريف. نعم، ألزمه بدفع الماء الثمن بدون زيادة، وإن تصدقت فهو خير لك، وإن تصدقت فهو خير لك، يبقى لك أثر. وكم من حالة كهذه، يقول لك فلان عندما أردت أن أبني بيتي فإذا فلان لم يمنع عن الماء أو منع عن الماء أثر يبقى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عندي ماء ويفضل عني لست بحاجة إليه، حاجتي اكتفيت منه، وعندي فضل ماء وغيري يحتاج إلى هذا الماء. قال صلى الله عليه وسلم من منع فضل مائه منع الله عنه فضله يوم القيامة. الأمر خطير، إجراء ماء أو حفظ إجمالا. انظر إلى هذا الرجل الذي كان يسير في الصحراء فوجد بئرا وقد بلغه العطش مبلغا عظيما، فنزل فشرب، فلما صعد وجد كلبا يلهث من العطش. قال لا، انت الكلب نجس، لما سداس اطلع. ماذا فعل؟ نزل الى البئر وملا خفه بالماء وسقى y سيختم الأجر لصاحبه وهو في قبره بعد موته. وهكذا من علم علما، من أجرى دهرا، من حفر بدرا. رجل في شارع من الشوارع مسورة المياه كسر أهلها في الغرب، فتبرع هذا الرجل بإصلاح مسورة المياه هذه على نفقته طلبا للأجر والثواب من الله. فهذا هو نفس المعنى من إجراء الماء وبذل الماء للمحتاج، يبقى أجره وثوابه ما كانت مسورة المياه حاجه أسير فيها الماء لأهلها. لا نحصر. الأحاديث والآيات في معنى واحد في وجهة واحدة، ولكن الأمر واسع. من أجرى نهرا ومن حفر بئرا ومن غرس نخلا، المؤمن شباه النبي صلى الله عليه وسلم بالنخلة، لأن الخير منه مأمول. المؤمن تأمل منه الخير وتأمل منه الشر، والشر منه مأمول. هكذا المؤمن، النخلة كلها نفع، كذلك المؤمن إما شيكه نفع، إن تكلمت معه نفع، إن شاورته نفع، إن تعاملت معه نفع. المؤمن نافع لنفسه ولغيره، هكذا المؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غرس نخل أو زرع يأكل منه حيوان أو إنسان أو طائر فينتفع الإنسان منه. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل لنا في كل كبد رطبة أجر؟ إنسان، حيوان، طيب، شرب شرابا أو أكل طعاما، أكل من زرع الماء، هل يكون له أجر؟ هذه الحبوب التي قد تقدم لطائر، أو هذا الطعام الذي يقدم لقطة، أو أعزكم الله لكلب، أو لسائر الحيوانات أو الطيور، هذا الطعام أو الشراب، هل لنا في كل كبد رطب من أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجر. الإحسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم محسنا إلى الخلق، إلى الناس، محسنا إلى الجن، فعلمهم القرآن وأسمعهم القرآن، محسنا إلى الحيوان ومحسنا إلى الطير. بينما هو يتحدث مع أصحابه إذا بطائر يحوم حول رأس النبي صلى الله عليه وسلم وله أنين، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمل وقال: من فجع هذه بولدها؟ من أخذ الطائر أولاده؟ فإذا اثنين من الصحابة وهم وقوف جاءوا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر وهو يتحدث والناس جلوس من حوله، واستحيا أن يجلس وظل واقفين حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه فيسأله، فقال: يا رسول الله، كنا نسير في طريق فإذا بعش هذا الطائر يقع الأرض، فها هو يا رسول الله، جئنا نسأله ماذا نفعل؟ وبينما هما يتحدثان تعجب الناس من هذا الصنيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من فعل هذا الطائر ومن صنع هذا الطائر بفرخه بأولاده الصغار؟ لله أرحم بعباده من هذا الطائر بفرخه. ورث نخلا زرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قامت القيامة يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. اذا قامت القيامة كله يتبدل، نجوم وقمر وشمس وارض وجبال وبحار، الكل يتبدل وتغير. قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة، من فسيلة النخلة. الفسيلة هي أول مكونات النخلة، تمكث أعواما عديدة حتى تسيل، وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. لمين؟ يغرسها لمن؟ متى تكبر وتنمو؟ ومن يرعاها؟ ومتى تثمر؟ ومن الذي سيأكل من ثمرها؟ النتيجة ليست عليك. بص شتى لقدام، النتائج ليست عليك. قد تقول كلمة الإنسان لا ينتفع بها إلا بعد 20 سنة و30 سنة، ليست عليك النتائج. ما على الرسول إلا البلاغ، فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. يغرسها لمن؟ يغرسها لنفسه. أثر خير، نية طيبة، طلب الأجر والثواب فغرسها. ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى فغرسها. هي أثره تشهد له عند ربه، توضع في ميزان حسناته، يؤجر بنيته وبفعله. فإن استطاع أن يغرسها فإنه يحرص على أن يغرسها، فإن غرسها جاءت يوم القيامة في ميزانه. سنرحل يوما ويبقى الأثر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله خلق فسوى وقدر فعلا وأخرج المرأة فجعل الغزاء المحور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من علم علما أو أجرى أجرا أو حفر لفظا أو غرس خيرا أو بنى مسجدا، المسجد بعض المساجد إذا ذكر المسجد الفلاني يذكر الناس فلان ده اللي حارب عشان حتة الأرض دي، وكلم الأستاذ فلان والحاج فلان وفلان وتعالى نشتري الأرض وندفع كذا ونعمل كذا عشان نبني مسجد يموت. وإذا ذكر المسجد يذكر الناس من كان سبب في بنائه، ربما أنفق ماله وربما لم ينفق، لكنه أنفق من صحته وجهده وعرقه وبذله بنى مسجدا. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قضاء عشر سور عشر طائف. وفي مساجد بالحجم ده، وفي مساجد تصلح للصلاة بالحجم ده، لا، ولكن من بذل ولو القليل القليل كل يوم جمعة يدفع جنيه وهو ماشي يتلقي الصندوق يحط جنيه. جنيه ده يعمل ايه؟ يقول لك ده الله ضعف نيتي ان انا ابقى من بناة مساجد الله. ايه؟ من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. عشان ابني بيت ليا في الدنيا واقعد احوش وجنيه وخمسة وعشرة ومية وهكذا، اريد ان ابني لي بيتا في الجنة كله صفوف. هدفع 5 جنيه 10 جنيه هدفع جنيه، لأنني أريد بذلك أن تكون من بناة المساجد. فإذا مت فطالما المسجد يصلى مسألة الأمر واسع ولا حديث كثير جدا، لكن تعالى الذي بعد أو مصحفا والرسالة، مصحف والرسالة. الناس بتحصر توريث المصحف، إن مثلا عايز المسجد ده هم جيب 10 أو 20 مصحف وحطهم في المسجد، هذا عمل طيب وصاحبه يؤجر عليه. جه فلان فقال لك هات 20 مصحف من مصحف أكثر أقل واطبع عليهم رحمة، نسأل الله عز وجل أن يرحم فلان ويحط المصاحف في المساجد، وقد يكون المسجد ممتلئا بالمصاحف لكن هو أراد ذلك في المسجد اللي فيه أو المنطقة اللي فيها الميت، فلان أو مات وماتت ويصنع هذا. هذا كله عمل طيب صاحبه يؤجر عليه طالما النية لله. لكن هو ده ورث مصحف، أنا أحفظ المصحف، أحفظه وأحفظ ولدي إياه، ابني يورث عني المصحف. هذه هي الوراثة بمفهومها، أنا أحفظ القرآن وأحفظ ولدي القرآن. قال أكون عاجزا أو عجزت لسبب استجاب الولد. بعض الناس ابني بوديه كتاب وهم مسيحين ثلاثة واقف على كده ما عادش يوديه، لا احصره بين حملة القرآن، اربطه بكتاب الله، فليس الجميع سيحفظ القرآن كله لكنه سيكون سيجعل عنده هيبة القرآن، قال رسول الله فسيستجب. وكم من أناس علموا القرآن والسنة في صباهم ثم أغزتهم الحياة وجرفتهم الحياة، ثم فجأة ناداهم منادي القرآن الذي كان في الصبا في موقف ما في واقعة ما، فعادوا إلى الله. أيوة. أجيب مصاحف أحطها في المسجد، بس بلاش المساجد المليئة بالمصاحف، روح مكان كده بالعجلة بالموتوسيكل بالعربية مكان كده بعيد، ولا ممكن المصاحف ممزقة مقطعة، ضع المصاحف تؤجر إن شاء الله والناس يقرأوا. علم أبنائك القرآن. طيب ابني وصل لمرحلة معينة خاصة اقفل أبناء يحفظون القرآن، فإذا جاء بهم يوم القيامة وهم من حفظة القرآن كانوا في ميزان حسنات. ولده هو عمله، عمله كثير. برد الأسف تسمع المسبب القرآن الكريم وبعد ما يحفظ درس القرآن كله درس القرآن كله 10 أجزاء كذا كذا يوم يوم يعمل ايه؟ الجايزة ايه؟ الجايزة مثلا كتابين كده ب50 جنيه، شوية تشاكيل وإقلام وأساتيك وكل سنة طيبين عشان المدارس. أصحاب الأموال والتجارات يكفلوا أهل القرآن، تجد من التجار أو مجموعة من التجار ثم نجعل جوائز مشجعة للأولاد ولأهلهم. تخيل بيوت عديدة وأناس كثر يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن بسببك أنت. قرآن يتلى في البيوت ما كان يتلى من قبل. مسوق أعني تكسب العمرة، تكسب نصف عمرة، تكسب مبلغ من المال أو كذا. يكتب لصاحبه. هذا الذي حفظ القرآن واضح، وإن علم غيره ولو آية، كل هذا يكتب في صحيفة الحسنات يوم القيامة كما أخبرتكم. فالأعمال كثيرة، فهي عشرة أعمال، وأرى أن الوقت قد فرض، لكن انتبه، فالولد الصالح خير ما تقدم في دنياك، ينفعك في دنياك وينفعك في أخراك، وهو من أعظم الآثار التي تتركها. تذكر دائما وأبدا سنرحل يوما ويبقى الأثر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.